لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إطلالة الليلة الإطلالة الختامية، وتكون بإذن الله تعالى مع الجنة، طمعا منا في كرم الله عز وجل أن يختم لنا بالجنة أجمعين، وأن يجعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ويحسن بنا في هذه الإطلالة الختامية أن نذكر الأسباب المؤدية والموصلة لدخول الجنة. للجنة أسباب وسبل، من وافقها دخل الجنة بإذن الله تعالى، وهي أسباب كثيرة وعديدة، ننتقي شيئا منها ونذكره سريعا. أولها تحقيق الإيمان واتقاء الشرك. تحقيق الإيمان واتقاء الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وقال أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. وقال أيضا: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. هذه الأحاديث التي تدور كلها حول التوحيد والإيمان واتقاء الشرك، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لأول وهلة، بل ممن قالوا لا إله إلا الله أقوام يدخلون النار يعذبون فيها بقدر، ثم يخرجون بلا إله إلا الله ويدخلون الجنة. فلذلك على المسلم أن يتفقد لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة، وأن يحسن تدارس شروطها، وأن يحسن القيام بها حتى تنفعه في الآخرة، أن يتعلم التوحيد وأن يعيش عليه ويطبقه، وأن يتعلم الشرك حتى يجتنبه، حتى تكون كامل الإيمان كامل التوحيد، فتدخل الجنة لأول وهلة، لا تعرض نفسك لدخول النار. كما قلت، هناك من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، وهناك من يدخل الجنة بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وتنعموا فيها، يبقى بعض المسلمين في النار يعذب بذنوبه والعياذ بالله. لذلك احرص على أن تكون من السابقين الأولين، احرص على أن تكون من المقربين، وهذا له أسبابه ووسائله، وليس بالصعب العسير. من ذلك أيضا الحرص على السنة وصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هؤلاء الذين يأبون أو يأبون دخول الجنة بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إسباغ الوضوء على المكاره، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره إتمام وإتقان وإحسان، تعلم كيف كان يتوضأ نبيك صلى الله عليه وسلم، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، هذا كالمرابط في سبيل الله، رواه مسلم. ومن ذلك الدعاء المأثور بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. ومن ذلك من أذن 12 سنة، قال صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. كتب له بتأذينه في كل يوم كم؟ 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، السلسلة الصحيحة. ومن ذلك أيضا ترديد الأذان وتفهم معانيه، ترديد الأذان وتفهم معانيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. من الذي يردد؟ وانتبه للآخر الحديث من قلبه، هذا الذي جعلنا نقول تفهم معاني الأذان. قال ذلك من قلبه الثواب دخل الجنة، دخل الجنة، رواه مسلم. من هذه الأسباب المحافظة على الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. تأمل طويلا في هذا الحديث وتفكر أعمال أو عمل يسير تفعله يصبح لك ويصير لك بسببه عهد عند الله عز وجل، لك عهد عند الله أن يدخلك الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، صححه الألباني. من ذلك أيضا المحافظة على الجماعة مع إدراك التكبيرة الأولى 40 يوما، وهذا مناسب جدا أن تفعله بعد رمضان، أنك اعتكفت 10 أيام تصلي الصلوات الخمس جماعة وتدرك التكبيرة الأولى، فابدأ وأتمم على ما بدأت، كمل. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما يبقى باقي كم؟ 30. اجتهد، ولو أن تأتي بها في المرة الأولى غير متصلة، يعني ربما بعضنا يحاول فيسقط منه فرض أو تضيع منه صلاة ويصليها متأخرا مثلا أو مسبوقا، أنا أنصح إخواني أقول أكمل الحساب على هذا النمط حتى ولو تأخرت عن بعض الصلوات، وأتمم 40 بهذه الصورة، ثم حاول بعد ذلك أن تأتي 40 كلها إيه؟ مع إدراك التكبيرة الأولى. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث حسن. من ذلك أيضا المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أعظم أسباب الثبات على الطاعة بعد رمضان، معي؟ من أعظم أسباب الثبات على الطاعة بعد رمضان المحافظة على صلاة الفجر خصوصا، الذي يريد فعلا أن يزداد طاعة بعد رمضان إلى ما أصبح عنده فليحافظ على الفجر، فهي اختبار لصدق الالتزام وصدق الإيمان. من صلى البردين دخل الجنة. من ذلك أيضا صلاة 12 ركعة تطوعا غير فريضة، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. ومن ذلك المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أكمله، أظن حفظته، من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، صححه الألباني. من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. من ذلك أيضا المحافظة على قيام الليل فلا ينتهي القيام بانتهاء رمضان ولو بالقليل، ولو أن تصلي ركعة واحدة تجزئ أم لا؟ تجزئ ركعة الايه؟ الوتر. وإن قصرت في النوافل فلا تقصر في الوتر ورغيبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهما تعاهدا شديدا، ويمكن أن تكون هذه النواة التي تزيد عليها بعد ذلك. وأنا أنصح إخواني دوما في أواخر أيام الاعتكاف أقول لهم ضع أساسا وابني عليه وزد عليه، ولو أن تخرج من رمضان بعمل صالح واحد جديد لم تكن تفعله تواظب عليه حتى رمضان الآتي فهذا خير. لو أنك كل عام تزداد عملا صالحا فهذا خير، لأن البعض يريد أن يفعل كل شيء كان يفعله في رمضان فيفاجأ بأنه لم يستطع أن يفعل أي شيء، لأنه ربما واظب على ذلك أسبوعا أسبوعين ثم بعد ذلك ما يستطيع. رمضان له ظروفه وأحواله، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في أول لقاء لنا بعد العيد بعنوان ثبات، سنتكلم ونحوم حول معاني الثبات، لأن البعض يفهمها فهما خاطئا. وما الحل لمن واقع المعصية أو رجع إليها مرة أخرى؟ ماذا يفعل؟ كيف يكون التعامل معها؟ هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في الأحد بعد القادم بإذن الله تعالى هنا في المسجد بعد العشاء. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. من ذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء مع الخشوع فيهما، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، صححه الألباني. من ذلك أيضا المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. 17 في 10 بكام؟ كم؟ 200؟ 170. تعرفوا دول إيه؟ 170 حسنة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا حوالي قلنا 17 سبب من أسباب دخول الجنة، وكل مرة نذكر قال رسول الله بعضكم قد أغلق شفتيه وصمم ألا يصلي على النبي. الله المستعان. من ذلك أيضا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق لم يدخل منه أحد، رواه البخاري ومسلم. وبعض العلماء يقول وإتباع رمضان بصوم النفل، لأنه لو كان كل من صام رمضان دخل من هذا الباب إذن دخل منه كل المسلمون كل المسلمين، فيحتاج أن يجتهد في شيء من النفل كذلك بعد رمضان. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع رمضان بكم؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نسأل الله أن يجعلنا منهم أن يتقبل منا ومنكم. من ذلك أيضا سؤال الله الشهادة بصدق، قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. من ذلك الجهاد في سبيل الله ولو كان قليلا، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، فواق ناقة المقدار الذي بين إمساك ضرع الشاة وتركها، اللي بيحلب بيمسك الضرع ويترك يده، هذا يسمى فواق ناقة. كم يستغرق من الوقت؟ ثواني. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأعزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك، صححه الألباني. كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. من ذلك أيضا المشي إلى الجماعات خاصة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من ذلك الاتيان بهذا الذكر في مرض الموت، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية وأنا أكبر، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال كان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وفي رواية أخرى من رزقهن عند الموت لم تمسه النار. ذكرت لكم كلام الشيخ محمد إسماعيل المقدم أن المسلم ينبغي أن يعنى بهذه الكلمات وأن يكررها وأن يحفظها، لأنه إذا نزل به الموت لن يقول له انتظر يا ملك الموت حتى أخرج الحديث وأقرأه، بل تكون محفورة في قلبك فيفيض بها لسانك بإذن الله تعالى عند الموت. من ذلك أيضا من سأل الله الجنة ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وما استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. من ذلك أيضا بر الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. من ذلك الإحسان إلى البنات، قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين بنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. من عال جاريتين حتى تبلغ، عندكم واحدة ولا اثنين؟ اثنين اهو، او اثنين ما شاء الله، اللهم ارزقنا من فضل. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ما معنى عال الجاريتين؟ لا ليس فقط أنفق عليهما، ليس الأمر تربية أجساد، بل الأصل حسن التربية بتعليم الدين والتربية على الإسلام، تغذية القلب بالإيمان، حسن التربية على الإسلام وآداب الإسلام، ثم أمر الإنفاق والثياب والمدارس. هذا أمر سهل جدا. لا، وإلا الإنسان الذي يربي بقرة أو خروفا أو كذا، ما هو يحسن إليه ويربيه حسن التربية، لأنه يحتاج من ورائه المكسب أو اللحم بعد ذلك. فمعاذ الله أن يكون الأمر يقتصر على هذا فحسب، بل حسن الإحسان إليهما غاية الإحسان، الإحسان إليهما بتعليم الإسلام والتربية على الإسلام حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وقال أيضا من ابتلي من هذه البنات بشيء، وده باب أمل لمن رزق ولو واحدة، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ذلك كفالة اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. من ذلك عيادة المرضى، قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، خلي بالك أخا له إيه؟ معشر المعتكفين، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني إذا أردت يوما أن يقال لك تبوأت من الجنة منزلا فتذكر أحد إخوانك واذهب فإيه؟ فزره في الله. وقال أيضا من أتى أخاه المسلم عائدا زائرا، يعني مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، يعني جنى الجنة وثمار الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة يعني في الصباح صلى عليه 70,000 ملك، يعني دعوا له واستغفروا له حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ما أشد ذكاء وفطنة المسلم حينما يواقع شيئا من المعاصي فيفتش في ذاكرته عن أمثال هذه الأحاديث، لأن بعض الشباب إذا فعل المعصية حاصرته وزعم أن هذا من الندم فجعلته ربما ترك الطاعات الأخرى. لا، ليس هذا هو الندم المطلوب، بل ابحث عن حسنة افعلها بعد السيئة. فلو أنه واقع المعصية ثم بحث عن أخ أو مريض وذهب فزاره استغفر له كم ملك؟ واستغفار الملائكة مقبول أم مردود؟ مقبول بإذن الله، 70,000 ملك حتى يمسي، ولو كان في المساء 70,000 ملك حتى يصبح. ولأن الإسلام ليس فقط صلوات وركعات وحج وعمرة وعبادات، لا، بل أخلاق كذلك. نذكر أمثال هذه الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأنتم شعرتم بقدر ومشقة الصيام مع القيام، حسن الخلق يوصلك إلى هذه الدرجة. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من ذلك حسن الخلق أيضا منه الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. سوء الخلق والعياذ بالله من أسباب الوصول إلى جهنم عياذا بالله تعالى. من ذلك أيضا السهولة في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. صححه الألباني: إنما تحرم النار على كل إيش؟ هين لين قريب سهل، يعني سهل التعامل والأخلاق. بعض الناس حتى ترضيه كأنك ترتقي جبلا، وفي النهاية لا يرضى مهما فعلت معه، سواء كان زوجا أو زوجة أو صادقا أو صاحبا أو صديقا أو نحو ذلك. من ذلك أيضا إماطة الأذى عن طريق المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث الذي في مسلم وكثير من المسلمين لا يعرفه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، من يكمل، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. لقد رأيت رجلا إيه؟ بيعمل إيه؟ بينام ولا بيتقلب؟ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. من ذلك أيضا حفظ الفرج واللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له بالجنة، أو أضمن له الجنة. من ذلك أيضا التنفيس عن المعسر. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر. ما معنى ينفس؟ يمد له في الأجل، يعني لك عنده مال وقد حل مثلا في أول الشهر ووجدته معسرا، قل له اجعله للشهر الذي بعده بشهرين ونفس له. طب إن قلت له: أنا لا أريد نصف المال، أو لا أريد المال كله، قد وسع الله عليك، ما الثواب؟ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع، أو يضع عنه، يضع عنه يعني الدين، سواء كله أو إيه، أو جزء منه. وعندنا قصة الرجل الذي كان يدين الناس فيقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فإيه، فتجاوز الله عز وجل عنه. من ذلك البكاء من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وهو سيعود، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. من ذلك الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي قد يكون الولد أو الأب أو الأخ أو الصاحب أو الصديق أو نحو ذلك. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. من ذلك أيضا رحمة الحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. بعض الناس يضع شيئا من الماء أمام البيت في الشارع حتى تشرب منه الحيوانات، فلعله بذلك يكون ممن يرحم الحيوان ويحسن إليه. وأسباب دخول الجنة كثيرة، لكن انتقينا هذه التي ذكرناها لعلها تكون الخاتمة لهذا الاعتكاف وهذا الشهر، ولعل الخاتمة تكون لنا بالجنة بإذن الله تعالى. هذا ما نرجوه ونطمع من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار المقبولين المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.